أشهد أن لا إله إلا الله زاد محمدا تعظيما. الله الله زاد محمدا تعظيما. إذا أراد أن يخاطب الأنبياء ناداهم بأسمائهم إلا محمدا. إذا أراد الله أن يخاطب الأنبياء ناداهم بأسمائهم إلا محمدا. اسمع اسمع إلى خطابات المولى إلى كوكبة الأنبياء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى إني أنا ربك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما إذا أراد أن يخاطب حبيبه ومصطفاه فلا يقول يا محمد وإنما يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله الله. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حتى في مقام بيان الأحكام يقول له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. حتى في مقام الملاطفة الرقيقة يقول له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. حتى إذا أراد أن يخاطب نساءه لا يقول لهن يا نساء محمد، إنما يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الله الله. أشرق النور في العوالم أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنباء. جاء للناس والسرائر فرضى لم يؤلف شفاتهن رواه. وحمى الله مستباح وصبره والحق والصواب وراءه. ولجبريل جيئة وبهاء وصعود من السماء وارتقاء. تلك آية فقام أرسلها الله ضياء يهدي بها من يشاء. نسخت سنة النبيين والرسل كما ينسخ الضياء الضياء. إنه محمد. الله نسخت سنة النبيين والرسل. تلك آية الفرقان تلك آية الفرقان أرسلها الله ضياء يهدي بها من يشاء. نسخت سنة النبيين على رسله كما ينسخ الضياء الضياء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. لا اله الا الله. عندما ولد نظر حواليه فلم يجد اباه بجانبه، فقد ولد يوم مضى على وفاة ابيه 3 اشهر. اليتيم اليتيم اختار الله اباه وهو جميل في بطن امه حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي. حتى لا يقول ابي ابي انما يقول ربي ربي. يا يتيم يا يتيم جعلت حياتك للزمان رضيعه، ومشى بشيرك في النهار مذيعه. الله اكبر حين بشر قائلا ولدت امينة للالام شفيعة. الله اكبر الله اكبر يا يتيم. الله اكبر حين بشر قائلا ولدت امينة للالام شفيعة. سيدي ابا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه ومحوت الظلمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فضل عليك الله يا الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اقدم لحضراتكم اليوم اشارات ضوء قرآنية تدور حول حياة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما هي تلك الإشارات؟ مع الدرس 55 و200 انتقل الى بيت آمنة بنت وهب، ثم بعد ذلك انظر في القرآن الكريم نظرات. هذه النظرات استشفت منها اشارات ضوئية على حياة سيد الخلق. ولكن أستطيع أن أدخل بيت آمنة دون مقدمات؟ هل يجرؤ إنسان على وجه البسيطة مهما كان قدره ومهما على كعبه ان يلج باب آمنة دون ان تكون هناك مقدمات. لا. ومن ثم فانني سارجع عبر القرون الخاليات لألقي إشارات خفيفة وعاجلة على معالج الأنبياء ماذا قال القرآن في خلق آدم وماذا قال في مولد إسماعيل وإسحاق وماذا قال في مولد موسى ويحيى وعيسى وماذا قال في مولد السيد الجليل محمد. ومن هنا استطيع ان اضع يدي على الإشارة الأولى من موارد الأنبياء السابقين في الزمان على مولد سيد الأنبياء. أما آدم فالقرآن الكريم يحدثنا عن خلقه إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إني خالق بشرا من طين وما الطين إلا تراب وماء وما الطين إلا تراب الناس بالأقدام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنطرون. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته لم يقل فقعوا له ساجدين لأن الطين لا يستحق هذه التحية من الملائكة إنما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من روحي. هنا تأتي تحية الملائكة لأن هذا الإنسان الطيني قد أكرمه الله عندما نفخ فيه من روحه ثم مات. ينتقل القرآن بعد ذلك الى مولد اسماعيل وكان في مولده عجب فابراهيم يوم رزقه كان عنده من العمر 86 سنة ومع ذلك قال تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وينتقل النصر الكريم إلى مولد إسحاق وإنما نص القرآن على مولد إسحاق لأن إبراهيم أباه رزقه وعنده من العمر 99 عاما 99 عاما لا يأثم الرحمة الله، لا يأثم الرحمة الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يخطأ أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصالح الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البر هو الله، هو الله. إن الذي يكشف البر هو الله، هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل. لك الله، لك الله، لك الله، الله، الله. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر نصرة لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، لا تكن متعرضا. لا اله الا الله. اسحاق يولد لابوين، تقول ام اسحاق يا ويلها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ عجوز، عجوز دفت منابعها، يبس رحمها، انحنى ظهرها، غاد الشيب رأسها، وهم عظمها. أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قال لها جبريل وقد نزل عليهما ضيفا من أمر الله. أتعجبين من أمر الله؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، ثم مات. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ولم يقتصر الامر على اسحاق، ولم تقف البشارة عند اسحاق، بل ان الله قال لها ستلدين اسحاق، وسيعيش اسحاق حتى يتزوج وينجب يعقوب. وهكذا، وكان امر الله قدرا مقدورا. لا تيأسن، لا تيأسن من رحمة الله. إذا ضاقت بك الأمور وإذا ما احتدمت شدائد الأيام وإذا ما اتفهرت جنبات الحياة ذهب إلى صيدلية الشفاء ومديرها محمد. اذهب إليه فسيجلسك أمامه وسيدير المسماع الطبية على قلبك، ومسماع محمد مكتوب عليه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إن كنت في خوف فسيكتب لك الرسول هذا الدواء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كنت في خوف، إن كان مرضك خوفا فدواؤك حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان مرضك خوفا فدواؤك أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولن تحتاج بعد ذلك إلى تكرار الدواء، فالدواء هنا من الله. قال تعالى معقبا على نتيجة الدواء: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ان كان مرضك مرضا جسمانيا وجلست امام الطبيب العظيم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فدواؤك ان تقول ما قال ايوب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قلها، فاذا ما قلتها فالنتيجة: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ان كان مرضك هما او غما او حزنا وذهبت الى صيدلية العظيم محمد، فان دواءك ان تقول ما قاله نبي الله يونس عندما ألقي في البحر فوجد حوتا صاغرا فاتحا فمه: كلما تحرك يونس تحرك الحوت وراه، وخشي يونس ان يبتلى ويفحل بين انياب الحوت، ولكن الحوت لم يكن حوتا عاديا، انها اول غواصة تحركت من القاعدة البحرية الالهية من مكان ما. وقبل ان تتحرك تلك الغواصة من القاعدة البحرية تبعث اليها التعاليم من الله: ايها الحوت، لقد ارسلتك الى يونس لتقول له حظا، ولم ارسله اليك ليكون لك طعاما، فحافظ عليه وكن به رفيقا رقيقا. حوت، الله، وتحركت الغواصة تحت الأمواج العاتية وعرفت هدفها ومكانها وانتظرت تنفيذ أوامر خالقها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ورأى يونس نفسه في بطن حوت مظلم وفي جوف بحر مظلم وفي جوف ليل مظلم فنادى في الظلمات إنه الإيمان إنه الإيمان إذا باشرت بشاشته شراق القلوب تكاد تجعل المستحيل ممكنا. إنه الإيمان يحرك الجبال ويسير العوالم. إنه الإيمان لما وجد يونس نفسه في بطن الحوت ما بكت عيناه ما شكى من الله مرة وإنما شكى إلى الله كل مرة وما فر من الله مرة وإنما فر إلى الله كل مرة. إنه في بطن حوت مظلم مظلم فماذا قال؟ هل اعترض على حكم الله؟ هل قال لله ما فعلت شيئا استحق عليه هذا؟ اذا فماذا قال؟ لقد قال يونس والله لأذكرن الله في مكان لم يذكره فيه احد. ان كنت في غم فدواؤك ما قاله يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والدواء هنا سريع الانفعال. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم فلا يقولن قائل لعل هذا الدواء كان خاصا بيونس وحده وانما قلت بيونس وحده ولم اقل بيونس وحده مع ان يونس مجرور وان كان مجرورا بالفتحة لانه اسم لا ينصرف انما قلت وحده بالنصب هكذا لان كلمة وحده لا ترد في اللغة العربية الا منصوبة على الحال لا ترفع ولا تجر فمن رفعها فهو خاطئ او مخطئ ومن جرها فهو مخطئ لانها لا ترد الا منصوبة على الحال. وقد يقول قائل كيف تنصبها على الحال وهي معرفة مضافة الى الضمير والحال لا تكون الا نكرة؟ اقول له انها مؤولة بمعنى منفردا. فاذا قلت بيونس وحده اي بيونس منفردا. فإياك ثم إياك أن ترفعها أو تجرها. امسكها دائما والعهدة علي أنا أمام الله. ولذلك فإنني أحب أن أنبه هنا الى خطر لغوي وقع فيه كثير من المذيعين والمذيعات الاحياء منهم والاموات. اذا جاءت كلمة بعد حيث يجر لها مع ان هذا خطر. حيث ظرف مبني على الضم ولا تضاف الا الى الجمل. فإذا ما جرست ما بعدها فقطع نفسها إلى مفرد وهو خطأ. فإذا قلت جلست حيث علي جالس فلا تقل حيث علي. ما بعد حيث دائما يكون مرفوعا فتقول جلست حيث علي جالس ولا تقل جلست حيث علي. وحيث مبنية على الضم دائما ومعنى ذلك انها لا تنصب ولا ترفع ولا تجر انما هي ملازمة للبناء على الضم. وانتقل من حصة اللغة العربية الى حصة التفسير فورا. فان اللغة بحور قامية لو اننا فتحنا المجال فيها لاغرقتنا بامواجها ونحن لا نجيد السباحة في هذه البحار. انها بحار لا يدري مداها الا خالقها. ان يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جاءت الإجابة بالفاء فورا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قد يقول قائل لعل هذا الدعاء خاص بيونس وحده. دعاء سبيشال. ونحن نقول إنه دعاء جر البر. خير عام. خير عام بدليل قوله تعالى بعد ذلك وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذا كان مرضك مكرا من الأعداء بك أو من يمكرون بك ليؤذوك ويدبروا لك المكايد. المكايد. ومن الخطأ أن نقول المكائد لأن فعيلة لا تجمع على فعائل إلا إذا كانت الياء زائدة وهنا الياء أصلية. فمكيدة على وزن مسألة. الياء عين الكلمة فلا يقال مكايد. إنما يقال مكايد بخلاف صحائف ورسائل. إذا كنت تخاف المكايد من الاعذار فذهب الى سيد الانبياء فاصرف لك دواء قاله مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قلها وانت واثق من نتائجها وحصادها وثمراتها المرجوة. قلها وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ستأتي النتيجة اسرع من البرق عندما يطوي معصرات الغمام. فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوقاه الله سيئات ما مكروا. معشر السادة. ويشير القرآن الكريم بعد ذلك إلى مولد موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عبارة عن أسطول قرآني مكون من ثمان قطع قرآنية، تتحرك القطع الثمانية على فصحة أمواج القرآن. أسطول، أسطول اشتمل على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. أما الأمران فقوله تعالى أرضعيه وألقيه، وأما النهيان فقوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني، وأما البشارتان إما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وأما الخبران وأوحينا فإلى خفتي. هذان خبران وهاتان أمران، وهذا وذاك نحيان، وتلك وهذه بشارتان. أهذا من كلام البشر؟ لا والله، إنه من كلام خالق القوى والقدر. معشر السادة، وهكذا يطوينا الوقت بين ذراعيه في السجل للكتاب، ونجد انفسنا امام مولد يحيى وعيسى، ثم هرج الباب بعد ذلك على آمنة أم الحبيب. لكن الوقت يأبى علي أن يمدني بدقائق، ومن ثم فأنا لا ألح على الزمان بل أستودعه وأقول له أيها الوقت إن كنت لا تمد يدك بدقائق الآن فلنا لقاء، إذا ما ظننا لقاء في هذا المكان بإذن الله. معشر السادة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى والسيان لا يمس. السيان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين السودان. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، اليكم هذه التعليقات على مدلولات الانباء في اسبوع مضى. عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص لنا شريعته ورسالته ماذا قال؟ قال كلمة، قال كلمة والله الذي رفع السماء بلا عرض لو اننا عملنا بها ما كان يقف امامنا اسرائيل ولا من هم اقوى منه. قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق، والله ما كنت اتوقع ابدا ان يحدث هذا الذي نشرته صحفنا على لسان المسؤولين في جامعة اسيوط. اتدرون ماذا قرر مديرها؟ ماذا قرر مدير جامعة اسيوط؟ وأسيوط عاصمة الصعيد، والصعيد كما عرفناه متمسك بالحفاظ على القيم، ولكن ماذا قال مدير الجامعة ومسؤولوها؟ قرر المسؤولون في جامعة أسيوط، وكنت اتوقع ان يقرروا بناء مسجد في قلعة الصليب هناك، او ان يقرروا افتتاح جمعية لتحفيظ القرآن الذي غدا غريبا هناك، او كنت اتوقع ان يقرر سيادة المدير، كنت اتوقع ان يقرر سيادة المدير افتتاح موسم ندوات اسلامية يحاضر فيها علماء الازهر الشريف هناك، ولكن لا مسجد ولا قرآن ولا ندوات، انما قرر سيادته افتتاح محل كرافير للطالبات. يا غارة الله جد السير مسرعة، محل كرافير في الجامعة؟ لا اله أنا لست أدري ماذا دعا الأمة، ماذا دعاها؟ هل حلت جميع المشاكل ولم يبق إلا أن تصفف شعور الفتيات في محل كوافيك؟ هل حلت جميع المشاكل ولم يبق في جامعة إلا أن تدخلها الفتاة المكرفرة؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقابل هذا الأمر بالترحيب والتهليل والتسليم والتسبيح والتقديس والتحميد، ولا من معقل ولا من متحدث ولا من ناصح. صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فات الا النوم. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلم، او قيل هذا شهدكم مر فقولوا عقل. الرقيب. يا سيادة المدير، أنت قدوة، أنت قدوة، فلا تسن هذه السنة السيئة فيتبعك بعدها جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وغيرها، يتبعك بعد ذلك الجامعات الأخريات ويقول عليك أسرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سيادة المدير، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء للسقام وبالضلع كيما يصح به وأنت سقيم؟ وأنت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عظيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، تنهى عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ويرفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. سيادة المدير، حاسب نفسك، حاسب نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ سيادة المدير، يا أهل الصعيد، يا من كانت لكم مبادئ وغيرة على الأعراب، إن محل الخرافات حرام. حرام؟ نعم حرام. اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود، أيما امرأة استعطرت، أيما امرأة استعطرت أي وضعت العطر على ثيابها ومرت على القوم فسموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر إليها زانية. هذا إذا وضعت العطر لغير زوجها وخارج بيتها. يشم بالأنوف، لا شعر يعبس به بأصابع حلاق الدين، لا شعر يعبس به بين أصابع الحلاق ويضع أصابعه الرقيقة على مواضع حرم الله لمسها بل حرم الله النظر إليها. أي شيء جرى في برنامج الكاميرا 9، استضافت مقدمة البرنامج، أتدرون من استضافت؟ هل استضافت عالما بمناسبة المولد النبوي؟ هل استضافت عالما في العلوم، في الأحياء، في الكيمياء، في الطبيعة، في الرياضة، في علوم المجتمع، لتنفع به المستمعين؟ لا. أتدرون من استضافت الكاميرا 9؟ استضافت امرأة تعمل حلاقة للرجال. حوض بالله، حلاقة للرجال، هو في الرجال. وأخذت تسألها، هل تتحدثين مع الرجل إذا جلس لتحلقي له؟ قالت لها نعم. واذا كان في حال هم او غم حبسته بحيث اروح عنه همه وغمه. ما شاء الله، تقدم تكنولوجي خطير، تقدم تكنولوجي سنرد به بيت المقدس ان شاء الله. الرجال يحلقون للنساء والنساء يحلقن للرجال، وواو الجمع ونون النسوة حائرتان بين هذا وذاك. رجال يحلقون للنساء، نساء يحلقن للرجال. أدخل الحضارتين السابقتين في جملة مفيدة، بحيث يكون المفعول به كذا والمفعول به كذا. قاعدة السيدة الحلاقة قالت انني اتحدث مع الزبون، واذا رايته في حال هم او غم لم يرفع راسه من تحت موساي الا بعد ان يذهب همه وغمه. لا اله الا الله. ثم ماذا؟ فتاة من مدينة الإسماعيلية أرسلت إلى باب مصطفى أمين عزيزتي أخباريون. تقول ماذا؟ اسمعوا ماذا قالت فتاة الإسماعيلية. انتقلوا من أسيوط إلى القاهرة إلى الإسماعيلية. دلالات أنباء. قالت الفتاة: اين قاسم امين في هذه الايام؟ لماذا؟ لماذا يا غافلة عن ذكر الله؟ قالت الفتاة: لقد انتشرت عادة النقاب بين الفتيات. الفتاة المبجلة تشكو ان كثيرا من البنات اخذن يغطين رؤوسهن ويحتجبن، فهي متألمة ألما شديدا، وتقول نريد قاسم امين ليرفع الحجاب عن الفتيات. خيبك الله لو ان هذا الكلام صدر من فتى لقلت انه يريد ان يملأ عينيه بنظرات مسمومة، لكن كون هذا الاقتراح صادرا من فتاة تشكو بنات جنسها، تشكو لأن الفتيات بدأن يحتشمن ويلبسن ثياب الإسلام. يا حسرة على العباد. يا مدير جماعة أسيوط، يا فتاة الإسماعيلية، اسمعوا ما يلي: ان القرآن الكريم علم الفتاة كيف تلبس. عندما قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما وعلم المرأة كيف تتكلم. فقال: فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وعلم المرأة كيف تمشي. عندما جاءت امرأة الى السيد الجليل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت تلبس خلخالا في رجليها، فاخذت تضرب الارض في مشيتها: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يضربن بارجلهن. يرحم الله نبي الله موسى عندما سقى الاغنام لابنتي العبد الصالح وارى الى الظل والجوع يعبث بالاحشاء وقال ربي اني بما انزلت الي من خير فقير. وصعدت البرقية العاجلة الى الله جل جلاله فجاءته احداهما تمشي على استحياء واذا ما اعملت النظر ودققت الفكر في هذه الكلمة على استحياء خيل اليك ان الارض قد نسجت ببساط اسمه بساط الحياة. الحياة. فلما قدمت على موسى لم تدخل معه في حوار. لم تدخل معه في جدال ونقاش. لم تقل له بنجور ميمي او بنصوار سوسو. لا. دخلت معه في صميم الموضوع ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ولو انها قالت ان ابي يدعوك لقال لها لماذا. ولكنها اغلقت الباب على السؤال فقالت ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ادب يا مدير الجامعة. ادب يا ابناء الاتحاد الاشتراك العربي. استغفر الله. يا ابناء الالحاد الاشراكي. يا تربية الاتحاد الاشتراكي الذي عصى في الارض فسادا. ان ابي يدعوك ليكفيك اجر ما سقيت لنا. فماذا حدث؟ هو لا يعرف البيت. أرادت أن تسير الفتاة أمامه لترشده على البيت فقال لها لا بل سيري ورائي فإنني أخشى أن يعبث الهواء بثوبك فيظهر منك ما حرم الله النظر إليه. سيري ورائي. ولكن أنت لا تعرف البيت يا موسى. إذا رأيتني ضللت الطريق فارمي أمامي بحافة ولا تتكلمي حتى لا أراك ولا أسمعك. اللهم ارحمنا فإنك بنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وصار أمامها وصارت وراءه حتى دخل بيت العبد الصالح فاستحق هذا الوسام من الدرجة الأولى في الخلق. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه هي التربية يا مدير الجامعة. يا مدير الجامعة أدب بنات الجامعة. لا تفتح لهن محل كوافير. فالفتاة المكوفرة فتنة لا خير فيها والفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. اسمع يا مدير الجامعة، اسمع هذه الأنباء واتق الله. انتحر رئيس قسم التوكيلات الملاحية فرع الحديد والصلب بمدينة الإسكندرية. لماذا؟ لماذا انتحر رئيس قسم التوكيلات؟ لأنه اختلس من مال الدولة 100,000 جنيه. وعندما ذهب رجال الأمن لإلقاء القبض عليه ألقى بنفسه من فوق السطح فمات، وقع ميتا. ولكن لماذا اختلس؟ لماذا اختلس مرتبه يكفيه ويكفي 20 غيره؟ انه لما دخلوا لتفتيش مسكنه وجدوه متزوجا براقصة. اسألوا عن اسباب الاختلاس تجدوها راجعة اما لشارع الهرم واما للخمارات واما للرقص واما للميسر. ثم اسمع يا سيادة المدير، اسمع الى تفاح امبابة. تفاح امبابة هذا عامل اغتصب سيدة عندها من الاطفال 6، وبعدما دخل بها في احد البطرومات جردها من مصائها، ولم يكتف بالسرقة انما خلع غطاء رأسها وخنقها به حتى فارقت الحياة. ولم يكتف بموتها، بل بعد ان ماتت ورفضت انفاسها قام فزنى بها. هكذا جاءت الانباء يوم الاربعاء الماضي. نبأ الكوافير في الصوب في جريدة الاعراب، ونبأ السفاح في جريدة الجمهورية، ونبأ فتاة الاسماعيلية في اخبار اليوم. اما نبأ جريدة الاحرار فانه محير. كنا نقسم الشهداء الى 3 اقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي مات في الميدان لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وشهيد الآخرة وهو الذي مات حريقا او غريقا او تحت الهدم او مات في أم ساعة الولادة او مات الانسان ببات الجنب او بمرض الكلى. وشهيد الدنيا من مات دفاعا عن ماله او عرضه. اما الحادث الذي قرأناه فانا الى الان ابحث له عن عنوان ماذا اسميه. اشهيد دنيا ام شهيد اخرة ام شهيد دنيا واخرة؟ اسمع، العامل الكهربائي سمير حسين ذهب الى زميله محمد عبد المنعم وطلب منه ان يوصيه شريطا مسجلا عليه اغنية شهيرة. نفسي لا يطيب لها ان تذكر اسمها، ولكني ساقرأ لكم حروفها. اغنية خليعة حروفها ألف لام سين حاء، ألف لام دال حاء، ألف ميم دال ب واو. كلام ثالث. فعفق زميله أن يمنحه إياها. الأغنية غالية، فيها دح ودح وأنبوه. يا شعب يا شعب، وبارت بينهما معركة حامية رصيف خرج على اثرها والد احدهما فضرب صارخ الاغنية فقتله. ماذا نسمي هذا الشهيد؟ لم اجد له اسما الا ان اسميه شهيد عدوية. لك الله يا شهيد عدوية. حوادث في حد ذاتها تافهة ولكنها عميقة، تدلك على مدى انحدار الاخلاق، تدلك على مدى الدور المسموع الذي يقوم به الاعلام عندنا. اذا اظهروا صورة عالم من علماء الاسلام اظهروه في صورة مأذون، رسموه في الجرائد وسموه الشيخ متلوف. الاعلام بانواعه الاربعة، مسموعا او مرئيا او مقروءا او معروفا. الاعلام ما وظيفة له عندنا الا اعلام حق على الله. هل كان من المتوقع ان يموت شاب بسبب طلبه لاغنية؟ لو علمنا الناس الطريق الى الله بدلا من ان يطلب اغنية رخيصة لمطرب رخيص، يطلب ان يستمع الى ايات من القرآن بصوت المرحوم الشيخ رفعت او الشيخ المنشاوي. لو وجهنا الشعب الى الله، ولكن ليس من مصلحتهم ان يوجهوه الى الله، من مصلحتهم ان يظهر بينه وبين الله حجابا مستورا. الشعب البارد الذي يعاني ما يعاني، حتى نشر بالصحف ان كيلو السبن 14 ساق، يعني اغلى من المكرونه من رطيب، وكرز هي المكرونه وكرنا احنا سبن. حاجه لا قوه الا بالله، لا قوه الا بالله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينقذكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فرحوا مع الله، عودوا الى الله. اسرائيل هي اسرائيل، ليس حل المشكلة في يد شرق ولا غرب، لا في يد الشيوعية الحمراء ولا في يد الرأسمالية الحاقدة، انما حل المشكلة في يد واحد لا شريك له، هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. لقد كان اليهود في مدينة الرسول بقبائلهم الثلاثة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، واخرجهم رسول الله. وكان اليهود في خيبر، وكانت خيبر حصنا حصينا، فاخرجهم رسول الله. اخرجهم لا بسلاح روسيا ولا بسلاح امريكا، انما اخرجهم بقوة الله وبماء النفوس. بنى النفوس على التوحيد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر ديننا. اللهم انصر اسلامنا. اللهم احد صفوفنا. اللهم احد المسجد الاقصى الى ديارنا. فك اصرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة يعني قدوة عملية في أخلاق رسول الله. كان كريما وكان عفوا وكان متواضعا. نتكلم كفاية النهاردة عن الثلاث نقاط دول. كان كريما، كان اسود من الريح المرسلة في كرمه، ولذلك جاءه سائل ولم يكن مع رسول الله ما يتصدق به، فقال للسائل اشتر ما شئت وقل على حساب محمد. لما السائل جه يسأل سيدنا النبي احسانا ولم يكن مع رسول الله ما يتصدق به، ما رضيش يقول للسائل معايش، انما قال له اللي انت عايز اشتريه وايد الحساب على محمد. فسيدنا عمر بيقول له يا رسول الله لما تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ما لما اخفي قل للسائل الله يسهل لك. فغضب رسول الله. فقد تدارك وامر صحابي اخر فقال يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. انفق وربنا موعود، واللي عند ربنا لا يضيع ابدا. فاقتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفق. ربنا بيقول عبدي انفق وانفق عليك، انفق وانفق عليك. ولذلك بيسألوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد ما سمعوا له الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، ووحد الله ولا اله الا الله، بيقول عبد الرحمن ده انت من العشر المبشرين بالجنة، بس نخشى عليك من كثرة مالك ان تؤخرك عن رسول الله يوم القيامة. شوف السؤال. عبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنة، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد، ابو عبيدة عامر بن الجراح. فبيقولوا لسيدنا عبد الرحمن ده انت احنا خايفين عليك من الغنى، ان عبال ما بتحاسب ربنا يحاسبك انت جبت المال ده منين وانفقته فين، يكون النبي سابك وسابك. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. يجي واحد يقول ما الفقر اللي احنا متحملينه ده كله عشان نصف يوم؟ وانت مالك؟ انت مالك يا حمزة؟ نصف يوم الفجر والظهر؟ وإلا أمر عند ربك كألف سنة مما تعدوه. ده نصف يوم يعني 500 سنة. لأن الفقير معاق من حصة الحساب. مالك من أين اكتسبته؟ الحمد لله، ربك مطني بعد بس، ومن أين أنفقته؟ تلفوا طعمي، تفضل يا ابني، تفضل، يا ملايكة، خذوه! ولذلك ورد أن الله يجمع الفقراء يوم القيامة ويقول لهم يا عبادي وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي، وانما لما اعددته لكم من الخلد في دار كرامتي. تسيئله السيئ اللي هو طول النهار يقول ايش معنى احنا كده الناس كلها معاها فلوس الناس بتلعب بالفرسلة اروح اصل موفر اريد اختر عظمة الكرش وفي الوقت تانية اروح عظمة الكبد وفي الوقت تالتة اروح عظمة الجبن اريد اختر عظمة الكلب هو ركب الجامع يا سلام هاي هاي تستوى واحد كان يقول لك انا لو عملت تاجر طوائي عملت طوائي للناس ربنا حيخلق الناس من غير روس اعوذ بالله والله كانوا بيقولوا كده شوف الغل شوف الغل ثم اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا الارض يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرقة الدكان يا اخويا المؤمن يصار يعني ما فيش تعزك بالكاو مؤمن الا انا طب ما تفرش احنا قلتلي نعم ايام غير الدور يا حبيبي ما تفرش واحد الفقير الفقر دل ربنا يوم القيامة يقول له انا ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي وانما لما اعددته لك من الخلد في دار كرامتي ولذلك يبقى داخل الجنة والحور العين عمالين ينشفوا له نشيف نحن الراضيات فلا نسخط نحن المقيمات فلا نظعن نحن الخالدات فلا نبيد نحن النائمات فلا نفعل طابع لمن كان لنا وكنا له وشوف بقى برنامج الاكل في الجنة الاول فتحة احنا هنا احتاجنا ان نقدم الفتحة بعد الاب لا في الجنة لا الفتحة الاول وبعدين الاب وبعدين شعور الغير طب انت عايز افهم من كده ايه هتطيب ده انت نهار ما بتشم ريحة التفاحة دي تصب زكار يعني لو خدت ابنك مرة شرح فؤاد ايه ده يا بابا ايه ده يا بابا ايه ده حال الجمل الوقت ما يعرفش عنه حاجة اللوز والجوز والحياة دي خلاص كنا بنوراه كتب المطالعة الرشيدة انما الجنة شوف بقى ربنا بيقول ايه وفاكهة مما يتخيرون وبعد كده ولحم طير مما يشتهون وبعد كده وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون وبعد ما يصرف داود يقول جزاء بما كانوا يعملون يا سلام زي اللي بيسأل الشيخ بيقول له في الشيخ هي الجنة فهم لوحة قال له لوحة دي يا قال له مش ربنا بيقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين قال له بس الانفس الطيبة مش الانفس الكثرة ها حضر ملوحة تخمنا يا اخي انت هتبقى حد يبقى قدامه الطير يا سلام يا سلام والمهم لحم طير لحم طير مش لحمة خنتريش تربط عليها من بابور 12 لبابور 12 لتاني يوم لا زي الفريق اللي راح جاب تذكارع غلى على 10 ساعات ما انساش شو البقر يخبط مين يا اخت ام فلان ام بتقول لك هات الجوز نعمل رشة ملوخية ونجيبه ثاني ما بتسويش يا ملوخية لا ينفع ولا فاصوليا لا انما ينفع لحم طير ما فيش طوبان جمعية لا لان ما فيش اشتراكية في الله في الله ما فيش طوبان لا ده ربنا بيقول وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة طب لا مقطوعة ليه ولا ممنوعة يعني لا مقطوعة يعني فاكهة مستمرة احنا بناكل مثلا البرتقال في الشتاء بناكل المانجا في الصيف انما فاكهة الجنة لا تنقطع ابدا وبعدين فاكهة الجنة زي ربنا ما بيقول فيها وسدر مخطوف السدر اللي هو النبق ومخطوط يعني لا شوك فيه ولا نواك فيه. فكت الجنة ما فيهاش ماء، البلح كله لحم ما فيهوش نهاية، المنجة كلها لحم. لأننا احنا بنعصى في الدنيا عشان نزرعها، انما في الجنة هنزرع مين؟ انتم تزرعون اهو ام نحن الزارعون؟ لا مفيش مفيش. طيب في الجنة ما فيش مجاري مسقاته؟ لا وما فيش مجاري خالص. امال الاصل يروح فين؟ قال لك يخرج عرقا على الاجسام ريحه اطيب من ريح المسك. يعني يبقى الاكل والشفراويش وبعدين ده في حياة كمان عظيمة اوي. الجنة فيها ليش؟ لا فيها الخار. لا امال فيها ايه؟ مادام لا ليها ولا نهار فيها نوع من العزيز الغفار. انما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا الشمس تطلع تضاءونا تشوي ولا البرد بالشتاء، انما فيها نور. طيب افرض واحد عايز يقعد مع الحور العين بقى يعمل ايه؟ قال لك ترخى الستائر. ما دام الستائر نزلت يبقى اللي عايز بقى ايه؟ يتصرف بقى مع اهله ليه؟ طب والست بتاعت الدنيا؟ والله اذا كان حملها صالح هتبقى معاه؟ هتبقى معاه 100%. طيب مش هتتخاني مع بتوع الجنة؟ لا ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور متقابلين. ما فيش واحدة تخلي تظهر. لا امال ايه؟ لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. هتبقى كلمة خالدون دول ايه؟ عشان ما فيش واحد لما يتاخر في 6 اشهر ايجار يقول له اطلع بره، ما فيش دعوه فقط ابدا. والمهم ان ما فيش ايه ايجار. مش هخبط عليك جبريل او رساله ويقول لك يا عم انت لحد نقطه بتبعت ليه؟ ولا ميكائيل حاجه يقول لك الميه رفعت 2 جنيه. امال ايه؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيها انهار من ماء غير آسن. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. وانهار من خمر لذة للشاربين. وانهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. انا عايزك توحد يا سيدي تقول لا اله الا الله. طب يا ابن عوف احنا خايفين عليه. خايفين ان عبال ما تتحاسب عن مالك وكان ماله قد ايه. عبد الرحمن ابن عوف كان يملك 64 مليون دينار. يعني بالعملة بتاعتنا بتقل الجنيه بتاعنا بتاع اليومين دول اللي ما بيجيبش 2 كيلو شوف يساوي قد ايه؟ يساوي 128 مليون جنيه مصر. فعبال ما تتحاسب بعد الرحمن تكون الجنة اكملت. يكون فاتك الخطار. حتى النبي بيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولذلك الفرق بين الشيوعية وبين الاسلام ان الاسلام يحارب الفقر والشيوعية تحارب الغنى. الشيوعية بتحارب الغنى بتجمع اموال الناس كلها تديها للحكومة بس. الامكانيات الصلاحيات للدولة. انما الشعب يطبع الدم. انما الاسلام بيوزع الثروة وتوزيع عادل. لو عثر استغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. طيب. تعرف عبد الرحمن قال ايه؟ قال وماذا افعل؟ والله ما منعت المال سائلا ولا محروما. ولكن ماذا افعل مع الله اذا تصدقت بدرهم صباحا خلقه علي عشرات في المدينة.